الناس يذهبون إلى المقابر ويسألون عمن قبر في اليوم الذي وصلوا المقبرة فيه، فيصلون على من قبر في ذلك اليوم، هل هذا جائز؟ لا على قبر قد بس المقبرة يا شيخ أنا ما يجب أن دهر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.